طيب ثم قال المؤلف والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ان في سوى الافراد طبقا استقر. الوصف الان اما ان يكون مفردا وما بعده مفرد او مثنى وما بعده مثنى او جمعا وما بعده جمع، صح؟ طيب أقائم زيد، الوصف مفرد وما بعده مفرد. أقائمان الزيدان، الوصف مثنى وما بعده مثنى. أقائمون الزيدون، الوصف جمع والزيدون وما بعده جمع. إذا كان الوصف جمعا وما بعده جمع، أو الوصف مثنى وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف خبراً مقدماً، تعين أن يكون الوصف خبراً مقدماً. انتبهوا، إذا كان الوصف مفرداً وما بعده مفرد جاز الوجهان، أن يكون الوصف خبراً مقدماً وما بعده مبتدا مؤخر، أو أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. واضح، كلام عربي مبين إن شاء الله. مرة ثانية، إذا كان الوصف مفردا وما بعده مفرد جاز الوجهان، ما هما؟ أن تجعل الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر، أو أن تجعل الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر، مثل أقائم زيد. لك أن تقول الهمزة للاستفهام وقائم خبر مقدم وزيد مبتدا مؤخر، كذا ولا لا؟ والأصل الأصل أزيد قائم. ولك أن تقول الهمزة للاستفهام وقائم مبتدا وزيد فاعل أغنى عن الخبر، تمام؟ طيب إذا كان الوصف مثنى وما بعده مثنى، وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر، وجوبا. فإذا قلت أقائمان الرجلان، فقل الهمزة للاستفهام وقائمان خبر مقدم والرجلان مبتدا مؤخر، يتعين. وكذلك إذا كان الوصف جمعا وما بعده جمع، وجب أن يكون الوصف خبرا مقدما وما بعده مبتدا مؤخر. أقائمون المسلمون، تقول همزة الاستفهام وقائمون خبر مقدم والمسلمون مبتدا مؤخر، والأصل إذا رددته للترتيب أن تقول المسلمون قائمون. واضح يا جماعة؟ وعلي السلطان يطالع. أي؟ المسلمون اللي يشهدون لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. أين؟ أين؟ الاستفهام حذف لجل الابتداء بالهمزة في الوسط، لكن هنا تقول المسلمون. أي وين شئت حذفته فيها الساعة. طيب فهمنا الآن؟ طيب إذا كان الوصف مفردا وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. إذا كان الوصف مفردا وما بعده مثنى، تعين أن يكون الوصف مبتدا وما بعده فاعل أغنى عن الخبر. مثاله أقائم الرجلان، أقائم الرجلان، نقول قائم مبتدا والرجلان فاعل أغنى عن الخبر. طيب لماذا لا نقول قائم خبر؟